الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ابتداء بعتذر جدا لتأخري، يعني ظروف عملي، معلش تأخرت غصب عني، وإن شاء الله رب العالمين نبدأ لقائنا اليوم كما تفضلتم بتسميته كيف يرد القرآن على القلب. كيف يرد القرآن على القلب؟ الحقيقة تسمية موفقة، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا على إجابة هذا السؤال، وسؤال مهم، لأن الحقيقة أن الإنسان يعني علاقته بالقرآن علاقة محورية جدا. إحنا بين يدي رمضان، خلاص الأيام تقترب، أسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان على خير. تفضيل هذا الشهر الذي نحن مقبلون عليه إنما جاء من هذا الوحي. قال الله عز وجل في أول ذكر للقرآن لرمضان في القرآن: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فذهب كثير من أهل العلم إلى أن سبب التفضيل الذي ناله هذا الشهر لأجل هذه الجملة، جملة أنزل فيه القرآن، وحتى في ليلة القدر: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. الارتباط دايما بين التنزيل وبين هذا الشهر وهذه الليلة وهذه الفضائل يدفعنا إلى أن نتساءل، يعني أين علاقتنا بالقرآن في رمضان؟ الحقيقة كل سنة بنسأل هذا السؤال، لأن يعني ده هيفضل سؤال حياة معانا على طول في هذه الدنيا. طالما وفقنا الله عز وجل لإدراك هذا الشهر، طالما تيسر لنا أن يعني نصوم ونقوم، وهذا ليس للجميع، يعني من هذا اليوم إلى نهاية شعبان، إحنا خلاص تقريبا منتصف شعبان، أعتقد ليلة النصف من شعبان بكرة، فيعني كثيرون لن يدركوا هذا واقع، كثيرون لن يدركوا رمضان، وأسأل الله عز وجل أن نكون ممن أدرك رمضان. فدايما يكون إنسان متعلق بالله عز وجل في مسألة الإدراك دي، ويستمر في دعاء اللهم بلغنا رمضان. لكن يعني من أدرك رمضان دائما ما يتعرض لهذه النقطة: يا ترى هنعمل إيه مع القرآن؟ وابتداء عشان نقول كيف يرد القرآن على القلب، وكيف يكون تأثرك بالقرآن تأثرا حقيقيا وتأثرا نافعا، لابد أن نعيد، مش عايز أقول يعني نعيد تعريف القرآن، لأن احنا مش احنا اللي هنعرف القرآن، القرآن كلام الله ولا نزيد، يعني هذا يكفي، القرآن كلام الله جل وعلا، مسألة خلصانة، يعني هذا تعريف يكفي، كلام الله عز وجل. لكن احنا بنعيد التعريف لأنفسنا، يعني إحنا علاقتنا بالقرآن هل نحن نتعامل معه من خلال التعريفات القرآنية للقرآن؟ القرآن اتكلم عن القرآن، يعني القرآن ربنا سبحانه وتعالى في وحيه سمى القرآن الروح. هل إحنا نتعامل مع القرآن هو روح؟ هو الروح اللي ربنا سبحانه وتعالى يبثها في نفوسنا؟ الروح هذه الكلمة التي هي الفارق بين الحي والميت. هل احنا بنتعامل مع القرآن ان احنا من غير القرآن موتى، قلوبنا ميتة؟ الله عز وجل سماه الروح، قال: وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، وبعدين قال: ولكن جعلناه نورا نهدي به. هل احنا بنتعامل مع القرآن هو الاضاءة اللي هتنور لنا حياتنا، والتبيان والهدى والشفاء والنعمة وموضع التغيير الحقيقي؟ هل احنا بنتعامل مع القرآن كده؟ هي دي النقطة، هي دي اللي عايز ابدا فيها مسألة كيف يرد القرآن على القلب، إن إحنا نعيد تصحيح مفاهيمنا تجاه القرآن، نعيد تصحيح النظر في القرآن. ما هو القرآن؟ إحنا عندنا دلوقتي أبسط تعريف: كلام الله. كلام الله دي كلمة عظيمة جدا، منسوب لسيدنا عكرمة رضي الله تعالى عنه، أنه كان يضع المصحف على وجهه ويبكي ويقول: كلام ربي، كلام ربي. بعد دايما انا بتسال والله، يعني ما الذي كان يدمع عينيه ويبكي قلبه وهو يعني كلام ربه؟ يعني ممكن يكون الشوق، ممكن يكون التعظيم، ده كلام ربي سبحانه وتعالى، ممكن تكون الخشيه، ممكن تكون كل ذلك. يعني كل ذلك، لكن الإحساس الأول الذي دفعه لأن يتكلم هذه الكلمات ويضع المصحف ويقول كلام ربي كلام ربي، هو إحساس بتلك القيمة التي هو مقبل عليها، إن هو هيقرأ كلام ربنا، هيسمع رسالة مولاه. وده يعني الفارق الأول بين من يرد القرآن على قلبه ورودا مؤثرا مغيرا، وبين من يقرأ القرآن مش عايز أقول كأنه ترانيم أو كأنه مجرد كلمات كده يتمتم بها دون أن يعي معناها، لكن في ناس كده للأسف بتتعامل مع القرآن بهذه الطريقة عشان بينسى من الحتة دي. أنا ربنا سبحانه وتعالى هيكلمني، ده كلام الله عز وجل. يعني حتى قول الله سبحانه وتعالى بيأثر فيها جدا، اللي هو قول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. أنت فاهم يعني إيه؟ هيسمع كلام الله عز وجل، ده حاجة مؤثرة جدا. الله سبحانه وتعالى يتكلم، وهذا الكلام سأسمعه سأقرأه، رسالة مولاي. وده الفارق الرئيسي بين من يرد القرآن على قلبه هذا الورود العظيم، وبين من يتعامل مع القرآن بطريقة جافة. لما بتدرك ده، يعني شوف دايما بضرب مثال بسيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه، وهو بيجاوب الإجابة العجيبة: بلى يا ربي نحب أن تغفر لنا، والكلمة اللي بنذكر دايما بيها بكرة لما نبلغ ليلة النصف من شعبان وإحنا بنقول المعنى ده، إن يعني طب أنا إزاي أسامح اللي عمل فيا وسوى في، طب ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه كان الذي نزلت الآيات بشأنه، كان يعني مسطح، مسطح ده ممن تكلموا في عرض أم المؤمنين عائشة، وعلى الراجح أنه ممن حد في ذلك من اللي أقيموا في يوم حد القزم. فيجي الصديق رضي الله تعالى عنه يسمع كده وخلاص. طب أنا، هو الصديق عمل إيه؟ الصديق كل اللي عمله إنه وقف النفقة، يعني هو كان بينفق عليه، كان من الناس اللي بينفق عليهم، قال خلاص ما عادش ينفع بقى ننفق عليه بعد اللي عمله ده. فيعاتبه ربه جل وعلا ويقول: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. الكلمة دي وقعت، وردت، كان نستعمل اللفظ اللي سميتم به هذا اللقاء، وردت على قلب الصديق رضي الله تعالى عنه موردا صحيحا. الله يسأله، الله عز وجل يقول: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال: بلى يا ربي، والله نحب، إنا نحب أن تغفر لنا يا ربنا. هي دي النقطة اللي أنا بتكلم عنها، هذا هو الورود. ويبدأ يعفو وينفق مرة أخرى على مسطح. ليه؟ عشان مسطح؟ لا، مش عشان كده، ولكن ببساطة عشان القرآن وجه إليه هذا السؤال، فوقع وورد على قلبه المورد الصحيح، فحصل إيه؟ أجاب. أنا بقول دايما يعني هي إجابة الصديق عظيمة، والسياق كله عظيم، سياق عفو غير معتاد. لكن تعالى كده، لو واحد مسلم يعني صحيح الإسلام ويعي معنى هذا السؤال الذي وجه إليه بذاته، والحقيقة أصلا كل توجيهات القرآن موجهة لينا ودي نقطة برضو في الورود اللي هنتكلم عنه، اللي هو لما يعني تسمع: يا أيها الذين آمنوا أصغيها سمعك، فإنما هو خير أمرت به أو شر نهيت عنه. خلاص، ربنا بينهاك عن شيء أو بيأمرك بشيء، يا أيها الذين آمنوا دين ده ليك، مش لازم تسمع اسمك، مش لازم تكون أنت عارف بنص صريح أن هذه الآية نزلت فيك، لكنها نداء لك بصفتك من الذين آمنوا أو من الناس: يا أيها الناس. فانت لما بتسمع حاجه زي دي، الصديق رضي الله تعالى عنه خدها على نفسه وهي كانت نازله فيه فعلا. طب اي مسلم صحيح الاسلام مكان الصديق وهو موجه اليه، يعرف ان لا، ده الكلام ده ليا انا بعيني انا، مش بقى الذين امنوا بشكل مطلق، لا بعيني انا، هل تتصور ان تكون اجابته مختلفه؟ حد من الافاضل كان زمان قوي قال لي كلمه كده، كنت انا بجادل في مساله، مثلا مساله من مسائل السنه اعتقد على ما اتذكر، كانت اللحيه. بقول يعني ما عادي اللحيه عادي، التحي او ما التحيش المساله. فهو قال لي مثال جميل جدا بتذكره في هذا السياق، مورود الكلمات على القلب باي شكل. فهو كان قاعد جنبي كده، فوضع يده على يعني قدمي وقال: تخيل كده يا محمد، لو النبي عليه الصلاه والسلام هو اللي قاعد قدامك ويقول لك: يا محمد اعفي اللحيه وحف الشارب، هتعمل ايه؟ اتذكر المشهد ده كويس جدا. والحقيقه بغض النظر بقى عن الكلام في اللي احنا مش ده موضوع الكلام فيه، لكن انا حسيت فعلا احنا ليه مش احاديث كتير او ايات كتير ما بنتعاملش معاها بهذه الطريقه؟ ولله المثل الاعلى، مش بشبه بس انا بقول لك مثال. يعني لما كان الصحابه رضي الله تعالى عنهم بيسمعوا كلمه موجهه ليهم لاشخاصهم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان الموضوع بيختلف تماما، كان الموضوع بيبقى الاستجابه مختلفه. اعتقد يعني كلنا عارفين حديث نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، يعني جت في سيدنا يقال بعد ذلك سيدنا عبد الله بن عمر ما كان ليدع قيام الليل ولا كان ينام الا هجوع كهجوع الطير. ليه؟ لانه عارف الكلام ده موجه ليه. احنا بقى دي مشكله كبيره جدا مع كثير مننا، نحن نتعامل مع الوحي احنا ما بناخدش بالنا ان ده كلام الله ده ابتداء وانه موجه لينا. فهي دي النقطة زي ما بقول لكم، لو حد حط نفسه مكان الصديق رضي الله عنه، حط نفسك كده مكان الصديق، أيوة الموضوع صعب جدا، بس لما تتوجه الكلمة ليك إن أنت يتقال لك ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ها هتقول إيه؟ بلى يا رب نحب أن تغفر لنا. الإشكال فين ده؟ طب ليه ما بنقولش؟ ليه ما بنعرفش نعفو؟ ببساطة لأن القضية إن إحنا ما بناخدش بالنا قوي من الموضوع ده، إن الله يتكلم وأننا مخاطبون بكلامه، ومن يدرك ذلك أظن وأحسب أنه سيتفاعل، سيرد القرآن على قلبه ورودا حسنا. شوف كده كل المواضع، يعني أي نداء قرآني لأحد أهل الفضل والأنبياء وما إلى ذلك. شوف مثلا سيدنا آدم عليه السلام، لما نودي يا آدم عليه السلام وقيل له ولزوجه ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، نداء أهو وبيتكلم بالمثنى الاثنين، تفاعل كان مباشر، وقالوا ايه؟ ربنا ظلمنا انفسنا، وقيل هذه الكلمات التي تلقاها ادم من ربه، ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. مثال تاني لما سيدنا موسى عليه السلام، انا عايزك تتخيل المشاهد دي والنداءات دي وكيف وردت على قلوبهم لتعرف كيف ينبغي ان يرد القران على قلبك. لما نودي موسى عليه السلام وسئل عما في يمينه وما تلك بيمينك يا موسى، قعد ساكت ولا تفاعل، ورد الكلام على قلبه بشكل صحيح، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. العلماء يقول لك كان ممكن يكتفي بأول كلمتين هي عصاي، الموضوع خلص، هي عصاي وسهلة، الموضوع مش محتاج أكتر من هذه الإجابة. أمال قال إيه بعدها؟ هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ليه؟ ليه اتكلم كده؟ ليه كتر الكلام؟ مش كتر طبعا، لكن العلماء قالوا هذه المناجاة، التفاعل مع كلام الملك. لما المسيح عليه السلام يسأل عن اتخاذ الناس له ولأمه إلهين من دون الله، يا عيسى ابن مريم، نداء هيتسأله سيدنا عيسى عليه السلام، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ سيدنا عيسى هيقول إيه؟ هيسكت ولا هيتكلم؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وأنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إيه ده؟ إجابة دايما بتلاقيها كده. طب ده هتقولي دول الأنبياء، طب الصحابة اتعاملوا إزاي؟ ضربت لكم مثل بسيدنا الصديق، وفي مثل تاني بسيدنا أبو الدحداح. سيدنا ابو الدحداح لما سمع قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم قال او يستقرضنا ربنا. شوف كم واحد فينا قري الايه دي، كم واحد فينا وقف في هذه الوقفه، لان ببساطه زي ما بقول لك ورود القران على القلب عند كثير منا ليس الورود الامثل، لكن هنا في هذا المشهد كان سيدنا ابو الدحداح، لا الله قال من ذا الذي يقرض الله، يبقى ربنا بيستقرضنا يا رسول الله، كيف ذلك؟ قال له أن تقرض الله بأن تخرج مما رزقك الله عز وجل، وأن تنفق من مالك الذي أعطاك الله عز وجل في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي مصارفه. فقال مباشرة، كان عنده بستان الناس كلها بتتحاكى عنه، فقال البستان قرض لله يا رسول الله، بستان لله، خلاص أنا أنفقته كله. ليه؟ حس إن ده مخاطب ولازم يجاوب ويستجيب. على فكرة مش البشر بس، الجن، النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه ورد عليها القرآن ورودا حسنا، فقال ما لي أسمع الجن أحسن إجابة لربها منكم، كلما سمعوا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الآية متكررة أكتر من 30 مرة في سورة الرحمن. كل مرة تسمع الجن هذه الكلمة تقول لا بشيء من آلائك نكذب، ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. مشاهد كتير جدا فيها هذا الورود الحسن. يبقى عشان نركز في الكلام بتاعنا إيه؟ إنك تستشعر إن أولا هذا كلام الله وأنك مخاطب به. لما الصحابة قال لهم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ سؤاله. أنا أذكر مرة عملت سلسلة كاملة في رمضان من سنتين ثلاثة كده، مش متذكر بالظبط، كان اسمها السؤال القرآني. السؤال القرآني ده من أعظم الحاجات اللي تخليك تتفاعل ويخلي ورود القرآن على قلبك مختلف. إنك تستشعر أن الله يسأل وأن عليك إجابة. هم قال ربنا قال لهم فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا يا رب. ومش بس باللسان، سالت الخمر، كلنا عارفين بقى الأثر، سالت الخمر في شوارع المدينة أنهارا. كله كسر الخمر اللي كانت عنده، كانت الخمر دي مال بالنسبة لهم، مال، وهم في الصحراء المياه مش كتير، فدي كانت برضو بتساعد في الشرب. ومع ذلك لا، خلاص التفاعل، الاستجابة، استجابة. طب دول الصحابة، طب وبعد كده حصل ايه؟ التابعين. اه مشهور جدا تفاعلات التابعين. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. الآية دي طبعا الصحابة لما سمعوا الآية دي قالوا يعني ما كان بين إسلامنا وبين أن استبطأنا ربنا أو استعتبنا ربنا. وفي رواية عن ابن عباس قال استبطأ الله قلوب المؤمنين فعاتبهم. ما هو بيقول ألم يأني، ما أنش الأوان، ده في لغتنا يعني ما أنش الأوان، تأخرت، تأخرت ليه؟ ليه قلبك ما بيخشعش؟ لكن من التابعين تابعي مشهور جدا يسمى بعابد الحرمين، فضيل بن عياض رحمه الله، تابعي مش صحابي. وكان في معصية شديدة في الوقت اللي سمع فيه الآية دي، يقال إنه كان يتسلق منزل ليلاقي امرأة في الحرام. سمع هذا صاحب المنزل بيقرأ بهذه الآية فأجاب قال بلى يا ربي، بلى قد آن. السؤال ده بقى ده ملوش الإجابة واحدة أصلا، ما ينفعش يقول إجابة، ما ينفعش تقول لا ما أنش الأوان. طب إمتى؟ أنت تضمن تعيش لبكرة؟ حد يضمن يعيش؟ سؤالات القرآن مهمة، كثير من سؤالات القرآن لها إجابة، لابد لها من إجابة. هو ده الورود الحسن على القلب. لما تقع هذه الكلمات على قلبك وأنت تعلم أن ربك جل وعلا يكلمك، يسألك، يأمرك، ينهاك، يناديك، هكذا تتعامل مع القرآن، هكذا يرد القرآن على قلبك. يبقى دي أول نقطتين لابد أن نعيهما. وهذا هو الفارق الرئيسي بيننا وبين من ذكرت، بين سيدنا الصديق وسيدنا أبو الدحداح والفضيل بن عياض وكل هؤلاء. الفارق الرئيسي بيننا وبينهم، أو بينه وكثير من كثير منا ومنهم، لأن في ناس منا لا بتعامل مع القرآن كده وبيرد القرآن على قلبه بهذه الطريقة، لكن اللي ما بيردش لا، ده الفارق، إن هو ببساطة تعاملوا مع القرآن أنه كلام الله لهم، تفاعلوا مع القرآن ونظروا إليه هذه النظرة السديدة ورد على قلوبهم هذا المولد الحسن، إن هم أدركوا أن هذا القرآن هم مخاطبون به. هذه هي النظرة المبدئية التي ينبغي أن تتأمل وأنت تقرأ القرآن هذا المعنى، الله يكلمك، هذه الآيات كلام الله ملك الملوك جل وعلا يخاطبك، هذه النداءات، هذه السؤالات، هذه الأوامر، هذه النواهي لك ولي. ازاي ما ردش؟ ازاي ما تفعلش؟ هل يسعني ان اعرض؟ الا اجيب؟ الا استجيب؟ ربنا بيقول استجيبوا لربكم. استجيبوا لربكم دي فين؟ فين في حياتنا؟ للاسف الشديد لما بنتعامل مع القران على انه كتاب ثواب، والثواب انا دايما بتكلم كل رمضان في النقطه دي او بين يدي رمضان في النقطه دي مهمه، لان بيحصل دايما جدال نختم 20 ختمه ولا نختم ختمه التدبر ولا. انا بقول دايما الموضوع مش منافسه بين اللي هيختم اكتر وبين اللي هيتدبر اكتر. البدايه وخلاصه القول احرص على ما ينفعك، لكن ليه بنتعامل مع القران انه كتاب ثواب بس؟ ما ينفعش في ناس بتتعامل من هذا المنطلق بس، ان انا اخد ثواب من القران. ايوه طبعا خد ثواب، ودي فضل كبير من الله عز وجل، وكده كده الثواب يعني الله عز وجل يضاعف لمن يشاء. ما يتعاملش مع ربنا بمنطق عايز اقول ايه؟ مش عايز اغلط يعني اقول كلمه يعني مش عايزين المحاسبات دي يعني. لا انا ختمت 50 ختمه يا اخي ماشي، ربنا يزيد ويبارك ويتقبل. القران ما نزلش لاجل ان تحصل الثواب وحسب. انا بشوف الثواب على انه هديه، على انه يعني نقدر نقول انه يعني عايز اقول ايه، عايز انا بحاول انتقي الالفاظ لان الناس بتزعل مني تقول انت بتقلل من اللي بيختموا ختمات كتير. ابدا والله، ده انا بدعي لهم واتمنى اكون زيهم. ومش معنى ان انا يعني بنحاز لقضيه حياتي، قضيه التدبر اللي احنا شغالين معاه طول السنه، ان انا اقلل من اللي ربنا فتحته بحاجه تانيه. لكن الفكره الاساسيه ان انا بشوف الثواب كانه هديه، ربنا سبحانه وتعالى بيرغبنا في مزيد من التلاوه. انما ربنا سبحانه وتعالى لما انزل هذا الكتاب انزله لماذا؟ انزله ليغيرنا، لنستجيب، لنتفاعل، لنتاثر. ايوه هناخد حسنات، لازم نحاول ناخد حسنات طبعا، بس القران كما مثله النبي صلى الله عليه وسلم حبل الله الممدود، سبب يعني حبل طرفوه بايدينا. وتبقى متخيل كده المشهد ده، ان انا كلام الله عز وجل سياخذ بقلبي اليه في رحلتي الى الله عز وجل، وتحس بهذا الشرف، ربك يتكلم. الناس كتير يعني انصرفت عن الاستمتاع بالتعبد لله عز وجل بهذه الصفه، انك تتعبد لله بصفه الكلام. احنا بنتعبد لله باسمائه وصفاته. ايه مقتضى التعبد بصفه الكلام اللي بنثبتها؟ اهل السنه يثبتون هذه الصفه لله عز وجل. فيعني ايه مقتضى هذا؟ انك تحس باثرها، ربك يكلمك، انك تستجيب، تتفاعل، تتجاوب. عارف في ناس كده تقعد تتكلم عن جمال القران وما تتمتعش من ده، كلام ربنا يا جماعه. بمثل ده مثال اللي دعي الوليمه وفضل يتكلم عن الاطباق الشهيه والاصناف المتعدده وجمال الطبخ وجمال، ابدا كل ابدا اتمتع، ابدا احس بهذه الوليمه. يعني بدل ما تقعد توصف، ما هي بتتاكل يعني، انت بتضيع وقتك ليه؟ فاحنا مش عايزين نقعد نتكلم. طبعا مش معنى كده احنا ما نرغبش الناس في جمال القران، مش ده معنى كلامي، لكن ان احنا نقعد نتكلم عن اسماء الله وصفاته دون ان ندرك اثرها على نفوسنا. يعني نقعد اهل السنه مثلا والمعتزله يعني القران كلام الله ولا مخلوق، ويقعد يحصل يا جماعه الله يتكلم. قبل ما نتكلم عن الجدال اللي بيحصل في الصفات، ان احنا نحس اصلا ان انت تستعمل. والله العظيم يا اخوانا، حل كثير من مشكلاتنا ومفاتيح نفوسنا وورود القران على قلوبنا بشكل صحيح ممكن يكون في ايه واحده، في كلمه من كلمات الله عز وجل تسمعها كده فتشعر انها موجهه ليك، تنتشي لك معانيها، تشفيك موعظتها. قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، موعظة وشفاء تضيء توجيهاتها طريقك، تحس انك يعني ممكن. على فكرة يعني ربنا أمرنا بالتذكير، من ضمن وسائل التذكير قال فذكر بالقرآن. والله كثيرا ما يكون الحل بس في آية من غير وسيط، من غير ما أقول. ممكن نقعد نفسر طبعا، ومطلوب، وفي طبعا عشبة عشمة في الألسنة، وناس كتير ممكن تكون مش مدركة قوي ال معاني القرآن، فنشتغل في التفسير ومفيش مشكلة خالص. بس أحيانا بيكون لا، اعرض بس القرآن على القلب من غير تكلف، من غير أي حاجة، من غير كلام البلغاء ونصب. هو يسمع كلام الله عز وجل، حتى زي ما قلت لكم الآية من شوية، حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمن. في لحظات كثيرة نحتاج أن يخلى بيننا وبين كلام الله عز وجل، يخاطب قلوبنا ويمس أفئدتنا وتهفو إليه أرواحنا. لازم الحتة دي، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. انك تتعامل مع القرآن من هذا المنطلق، انك تتفاعل معاه، انك انت ده التذكرة والموعظة والشفاء. وانك برضو بكرر تاني، لان دي اهم حاجة في ورود القرآن على قلبك، ان تتذكر انه كلام ربك وانك مخاطب به. شوف كام نداء في القرآن، كام سؤال في القرآن، 1263 سؤال تقريبا. انا اتذكر يعني من زمان ما شرحتش سلسلة السؤال القرآني، بس انا فاكر ان هو كان فوق ال 1260 سؤال. شوف كم نداء، شوف كلمة يا عبادي، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، دي بتشملك. الله يناديك، الله يدعوك. يدعوك لماذا؟ خلي بالك لما ربنا بيكلمك بيدعوك لإيه؟ هو الغني عنا ونحن الفقراء إليه. يدعوك ليغفر لك، يدعوكم ليغفر لكم، هو قال كده. يدعوك لدار السلام، والله يدعو لدار السلام والجنة والمغفرة بإذنه. يدعوك لما يحييك، استجيبوا لربكم، استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يناديك لما فيه خيرك. كل النداءات دي اللي بنسمعها في القرآن مرارا وتكرارا، كم مرة عدت علينا وربنا بينادينا؟ أنا عايزك تستشعر المشهد، هو ده ورود القرآن، أنت المنادى وهو المنادي. هو لازم تشوف اسمك مكان كل عبادي، يعني يكون بدل يا عبادي لازم تسمع يا محمد يا أحمد يا سعاد يا هبة، يعني لازم تسمع اسم. من ليه ما نحاولش نتجاوز الأسماء ونغوص بقلوبنا في حقيقة المعاني ونستمتع بهذا الشعور؟ والله شعور عظيم، شعور إن ربك يناديك، يسألك، يكلمك، يدعوك ليغفر لك. حاول، أنا مش هقول لك جرب، الله لا يجرب، أنا هقول لك حاول، ابذل وسعك، صدقني هتشعر بفارق عظيم، هتلمس معنى عظيم جدا وتلمس قيمة كبرى. إن ربنا يكلمك تحس بهذا المعنى، والله من أكبر أسباب التغيير. ودي النقطة اللي يعني أنا طبعا عشان تأخرت فمش هقدر أمكث ساعة كاملة عشان ما أتقلش عليكم الوقت تأخر يعني، بس النقطة اللي يعني ممكن نكتب بيها اللي هي النقطة بقى الأخرى في مسألة الورود، ورود القرآن على القلب وكيف يرد القرآن على قلوبنا. إنك كده تبقى عارف إن أنت محتاج تتغير بالقرآن، تحتاج التغير بالقرآن، أن يغيرك القرآن، أن يحولك إلى إنسان أفضل، أن يصحح تصوراتك الخاطئة، أن يصلح من معتقداتك اللي ممكن يكون فيها خلل، أن يقوم سلوكياتك، أن يقوي ما لان من همتك، أن يقيم معوجة من شخصياتك. كل ده بتشتمل عليه كلمة تغيير بالقرآن، وده من أهم مقاصد القرآن والله يا إخوانا، بل الغاية العظمى. القرآن نزل لذلك كتاب تغيير. الله عز وجل قال: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. تقدير الكلام، لو أن قرآنا سيرت به الجبال، لو أن قرآنا قطعت به الأرض، لو أن قرآنا كلم به الموتى، لكان هذا القرآن الذي بين أيديكم. هذه التغيرات الكونية العظيمة القرآن قادر عليها، القرآن يفعلها. وشوف واقع الأمر، شوف كم إنسان كان بعيد عن ربنا والقرآن غيره، أحيا قلبه اللي كان أسود بعيد عن الله عز وجل، كم من بعيد عن الله مسرف على نفسه اتبع هواه، وجه القرآن غير كل ده. ولذلك من الأحاديث الجميلة جدا حديث صحيح الجامع صحيح الشيخ الألباني من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. آيات بقى عصا سيدنا موسى، إحياء الموتى لسيدنا عيسى، وشفاء الأكمه والأبرص. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. شوف الكلمة الجميلة، وحيا أوحاه الله إلي، هو ده المعجزة الأقوى. تتعامل مع القرآن إن هو معجزة تغير، ما هو المعجزة دي ربنا بيبعتها ليه؟ يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى بعت العصا مع سيدنا موسى؟ عشان الناس تنظر الى الايه فتتغير فتؤمن. ليه ربنا سبحانه وتعالى قال على سيدنا عيسى انه بيبرئ الاكمه والابرص ويحيي الموتى باذن الله عز وجل؟ ليه؟ عشان الناس تنظر الى هذا فتؤمن فتتغير، فتنتقل من الكفر الى الايمان ومن الشرك الى التوحيد. طب ده المعجزه اللي بينقل بيك ده بقى، ما هو دي معجزه مستمره معاك. القران على قول النبي صلى الله عليه وسلم هو المعجزه الاقوى من عصا موسى ومن احياء سيدنا سيدنا عيسى الموتى ومن رياح سيدنا سليمان وجنه المسخر، الآية الأعظم الناقد صالح والحديد الذي نال داود والفلك التي حملت نوح. كل الآيات دي القرآن أقوى من كل ذلك، لأن قال كده خلاص: أرجو أن أكون أكثرهم تابعا. واضحة القرآن ذلك. لما تشوف، كل ما تشوف دايما لما بقرأ مثلا كتاب عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وتسمع طرف من سيرتهم وتشوف مواقفهم العظيمة، دايما بقول لنفسي لولا القرآن ما كان شيء من هذا. القرآن هو ما صنعت به هذه البطولات المبهرة، هو ما صيغت منه تلك النفوس العظيمة. القرآن هو السبب في صمود سيدنا خالد رضي الله تعالى عنه في غزوة مؤتة. القرآن هو السبب في أن سيدنا أنس بن النضر وجد ريح الجنة من دون أحد. القرآن هو الذي جعل مصعب بن عمير وجعفر بن أبي طالب تتقطع أيديهم وهم يحملون الراية لا تسقط الراية. ليه؟ القرآن هو الذي ثبتهم. قال الله عز وجل: وكنا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. هي انباء الرسل دي قصت علينا فين؟ ما هو في القران. فلولا القران ما ثبت هؤلاء، لولا القران ما صبر هؤلاء ولا تجددوا، لولا القران ما تغيروا للافضل. كل البطولات اللي بتقراها في حياه الصحابه، كل الانجازات، كل الفتوحات، كل الثبات، كل ده كان هيحصل من غير القران. لذلك ربنا بيقول في سورة يوسف آية عجيبة جدا، دي برضو تتأملها وأنت تسأل نفسك كيف يرد القرآن على قلبي. اسمع كده، قال الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. اسمعها تاني كده، بيكلم مين؟ بيكلم النبي، بيقولها للنبي عليه الصلاة والسلام صريحة قاطعة: كنت من قبله. الهاء تعود على من؟ على القرآن. يبقى احنا بقى اذا كان ده بيقولها للنبي: من قبله لمن الغافلين. وربنا بيقول للمؤمنين: واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين. من دون القرآن، عشان وانت بتقرأ القرآن كده وعايزه يرد على قلبك، تعرف كده احتياجك للقرآن، افتقارك للقرآن. من دون القرآن انت في ضلال، انت في غفلة، انت في ظلمات. ألف لام را: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. سورة إبراهيم، مطلع سورة إبراهيم. اسمع تاني، الكتاب ده أنزلناه، كتاب أنزلناه ليه يا رب؟ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فأنت من دون القرآن أنت في ظلمات، أنت مع القرآن في نور. هذا فعل القرآن في البشر، وهكذا ينبغي أن يرد على قلبك. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، الآية اللي قلتها لكم: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. شوف كم مرة تكرر لفظ يهدي به، يهدي التي هي أقوم، نهدي به من نشاء. الهداية، هذا هو التغير الأعظم، الهداية، الخروج من الظلمات إلى النور. كل ده بيحصل بإيه؟ بيحصل بالقرآن، لا يكون إلا بالقرآن. طيب، عشان كده لما نيجي نسأل بقى سؤال مهم، سؤال عملي بقى في الآخر، إزاي يرد القرآن بقى؟ إزاي الكلام العملي؟ يعني إحنا بنقول قواعد، إنك تبقى عارف إن القرآن كلام الله، انك تذكر نفسك ان ربنا هيكلمك، انك تحس ان انت المخاطب، انك تحس ان القرآن انت محتاجه عشان تتغير الافضل، عشان تهتدي، عشان تخرج من الظلمات. طب ازاي بقى الكلام العملي؟ ببساطة التدبر، نقطة ويعني من اول السطر زي ما بقول. اغلب المواضع القرآنية التي تكلم الله عز وجل فيها عن القرآن كانت عن التدبر. في مسألة طبعا غير فضائل القرآن، إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا أن القرآن ينبغي أن يتدبر. تلاقي السؤال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها؟ أما أفلا يتدبر القرآن ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كل مرة أفلا يتدبر التدبر. أنا ما بقولش إن أنت ما تختمش ختمات، لكن خلينا نتكلم بشكل صريح، إحنا عايزين القرآن يرد على قلوبنا ويصلحها. ينفع بقى نعديه كده بسرعة ولا نوقف كما امرنا، كما يعني كلمه جميله عن ابن مسعود لما بيقول ايه؟ يعني: لا تنثروه نثر الدقل، الدقل ده الرديء من التمر، ولا تهزوه هز الشعر، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. تبدا تفكر كده، انا فين من الكلام ده؟ عايز، انا كنت عامل كتاب يعني انصحكم، انا نزلته على الصفحه عندي، هو مش كتاب كبير، اسمه صاحبك القران. كنت قلت فيه مراحل تدبر القران ما قبل التلاوة، ازاي افكر فيه قبل التلاوة، انا قلت لكم جزء كبير منها في الحلقة دي او في المجلس ده، واثناء التلاوة ازاي اتدبر اثناء التلاوة وما بعد التلاوة. هذه المراحل مهمة جدا في التعامل مع القرآن، ازاي ان انا يبقى عندي مقصد في التعامل مع القرآن، ان انا عايز اكون من المتدبرين. الايات ما تعديش، انا عايز اعرضها على قلبي، عايزه يرد على قلبي. انا خلاص افتكرت، انا فهمت ان هو ده كلام الله، وانه موجه لي، وانه يغيرني، وانه ينقلني من الضلال الى الهدايه، ومن الظلمات الى النور، ومن الكفر الى الايمان. طيب اعمل ايه بقى؟ انا عايز اتدبر، عايز اقف. ودايما بقول ان رمضان فرصه عظيمه جدا للمساله دي، فرصه عظيمه جدا للتدبر، فرصه عظيمه جدا للتسنن بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. كان ياتيه جبريل فيدارسه القران. ودراسة القرآن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أذكر من سنة كده كنت كتبت منشور قلت كيف كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان تجاه القرآن، فكانت الإجابات واضحة جدا، كل الناس مجمعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، أعتقد معنى يدارسه واضحة. اجعل لنفسك ورد مدرسة. ورد مدرسة يعني إيه؟ أنت عارف النهاردة أنك هتقرأ الجزء الأول، يا سيدي اقرأه من تفسير مختصر، لو بتقدر تسمع اسمع حد قال لك تفسير، دلوقتي في كذا حد بفضل الله موجود يعني تسجيلات صاحبكم، يعني هذا يعني له مثل هذا، يعني انا ليا سلسله اسمها ختم التدبر، لو مش عايز تسمعها في سلسله اسمها ختم التعارف للدكتور حازم شومان، اعتقد في حاجات شبهها للدكتور احمد عبد المنعم، في ناس كتير اتكلمت. حاجه مرور سريع بس، دي فرصه انت هترد القران عليك، يعني يا اما هتسمعه في صلاه التراويح، يا اما انت هتقرا كذا ختمه، يا اما كده قبل بس الجزء بتاع النهارده. اسمع درس عن الجزء، اسمع كلمة عن الجزء، اقرا حاجة عن الجزء، اقرا ملخص عن الجزء، ساعد نفسك. قدرت تطول أكتر في التفسير، قدرت تطول أكتر في المدرسة، هذا مما تفنى فيه الأعمار. والله إن أنت تتعامل مع كلام الله رسالة الله إليك، وهذا لا يكون إلا ابتداء أن تعرف أنك أنت المخاطب، وأنه سبحانه وتعالى هو من يخاطبك بهذا الكلام. أعتذر إن أنا أطلت عليكم، لكن يعني نكتفي في المحتوى بهذا الذي ذكرته.